صلى عليك الله يا خير الورى، جئت بحبات الزمان وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هبى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. يا خير مبعوث بخير رسالة للناس، يا خير الأنام وأطهرا. نفديك بالأرواح وهي رخيصة، ونحارب الغرب الدنيء الأغبرا. ما لم يضرك شتمه وسبابه، والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره، كلب مشى في شطه وتعثرا. لا لن يضرك شتمهم وسبابهم، والله جل جلاله قد طهرا. فاسأل صفاء البحر ماذا ضره، كلب مشى في شطه وتعثرا. كلب مشى في شطه وتعثرا. يا خير الورى، تعدى بحبات الثمان وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. صلى عليك الله في عليائه، ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض ندع بالجداول أو جرى. صلى عليك الله في عليائه، ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نفع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شد جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى. جئت بحبات الثمان وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما، فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. أعل للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. صلى عليك الله في عليائه، ما صاح داع للأذان وكبرا. يا رب صل على النبي وآله، ما فاض نبع بالجداول أو جرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا رب صل على النبي محمد، ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد، إنه أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى. أذكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا خير الورى، تبدا بحبات الرمال واكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما فوق السهول وفي الجبال وفي القرى، فوق السهول وفي الجبال وفي القرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى، أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. خير الورى جئت بحبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث أما فوق السهول وفي الجبال وفي القرى، فوق السهول وفي الجبال وفي القرى. صلى عليك الله ما غيث أما فوق السهول وفي الجبال وفي القرى، فوق السهول وفي الجبال وفي القرى.